فلما جن السماوات والأرض. وكيف أخاف ما أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كانوا يعملون خلق الله